بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 28 من دروس شرح الأحاديث 40 النووية في ليلة الأربعاء 17 من شهر ذي القعدة عام 38 بعد 400 ألف، وردت 5 أسئلة في الدرس الماضي. السؤال الأول يقول: يا شيخ، هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدرس؟ وهل نشمت العاطس؟ لا شك أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: البخير البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ومن أفضل الحسنات في مجالس العلم هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي عليه كلما ذكر، ومجالسنا مجالس الحديث، وأهل الحديث أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فنصلي عليه أثناء الدرس. وإذا عطس أحدهم فحمد الله نشمته، وإذا سلم أحد نرد عليه السلام. هذا فقط أثناء خطبة الجمعة. جاء كلام أهل العلم في فهمهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقالوا أثناء خطبة الجمعة فقط. اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يشمت العاطس. وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره، على الصحيح أنه نصلي عليه، والله أعلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، ما عدا أوقات النهي، هناك وقت ينهى فيه عن ذكر الله عز وجل، أو وضع أو صفة معينة عند قضاء الحاجة، لا يجوز ذكر الله عز وجل ولا رد السلام ولا إجابة المؤذن ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة فقط، أثناء قضاء الحاجة. لأنه صح في صحيح سنن ابن ماجه رحمه الله حديث: أحد الصحابة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته، فلم يرد عليه السلام، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم مسح يده على الجدار وقال: عليك السلام. ثم قال: إذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم. هذا في صحيح سنن ابن ماجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال، ما عدا أثناء قضاء الحاجة فقط. يقول السؤال الثاني: حكم نقل فتوى لأحد العلماء لعوام الناس، هل فيه شيء وما هو ضابطه؟ لا شك أن المقلد وحتى طالب العلم يرحمك الله ينقل فتاوى أهل العلم كما ينقل الأدلة الشرعية من الآيات ومن الأحاديث المقبولة، أيضا ينقل فتاوى الصحابة وفتاوى أمة الإسلام وفتاوى أهل العلم، ينقلها للناس إذا كان لم يصل إلى درجة الاجتهاد حتى يفتي بنفسه ويصل درجة العلماء، فينقل فتاوى أهل العلم وينقلها للعوام حتى الناس يعرفون ويتعلمون أمور دينهم، وفتاوى أهل العلم يعرفونها. فيجوز نقل فتاوى العلماء لعوام الناس، وهذا هو المطلوب. أما الضابط، إذا ترتب على نقل الفتوى في هذا الوقت غلب على ظنك أنه سيترتب مفسدة مثلا أو سوء فهم فتؤجل، فقد تؤجل إلى أن تمهد الطريق لفهم هؤلاء العوام، لأن أحيانا بعض ما ينشر وهو حق يترتب عليه مفاسد، فلا بد يكون عند المسلم فقه في مثل هذه المسائل، ينقل كلام أهل العلم لكن ينتبه إلى المجلس وحال الناس الذين في المجلس أو حال هذا الشخص الذي سينقل إليه، لأن من الناس في حالة من الحالات لو تنقل له كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يخطأ، ممكن يقول كلمة ويحبط عمله بسبب رد كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقل الأدلة وفتاوى أهل العلم أيضا لا بد ينتبه لمثل هذه المسألة، وهي من الفقه في الدين. السؤال الثالث قال: كيف أتوب من الغيبة؟ وتكلمنا عن الغيبة وعن التوبة قبل يومين في درس الأحد ووجوب التوبة. هو يقول كيف أتوب؟ فالتوبة من الغيبة ومن كل معصية حتى تكون توبة نصوحا لها ثلاث شروط بالنسبة لحق الله عز وجل، وشرط رابع بالنسبة لحق الآدميين. فالشرط الأول الندم على فعل المعصية، الندم على فعل المعصية. والشرط الثاني العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية الغيبة، العزم على عدم العودة. والثالث تركها فورا، ترك الغيبة فورا، فيترك الغيبة فورا ويندم على أنه اغتاب، ويعزم عند في قلبه أنه لن يعود إلى الغيبة مرة أخرى. وبقي الشرط الرابع لأن الغيبة تكون في حق الآدميين، فعليه أن يستسمح، يطلب العفو من هؤلاء الذين اغتابهم، ويطلب السموحة منهم حتى لا يأخذوا من حسناته يوم القيامة، لأن الغيبة أمرها عظيم، هي من كبائر الذنوب. والشرط الرابع بالنسبة للآدميين إما أن يطلب العفو منهم، وإذا كانت لهم حقوق لهؤلاء الآدميين يرد هذه الحقوق إليهم، يرد هذه الحقوق إليهم إذا كان بسبب هذه الغيبة ضاعت عليهم حقوق، فيجب عليه أن يتسامح منهم ويطلب العفو والحل ويعيد الحقوق إلى أصحابها إن وجدت. هذه شروط التوبة والإجابة على السؤال كيف أتوب من الغيبة. هنا سؤالان أيضا الرابع والخامس في موضوع واحد. يقول هل أنا مر معنا في الدرس الماضي الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تكلمنا عن اللسان وحصائد هذا اللسان ومن ذلك الغيبة. فالسؤال سؤالان يتعلقان بما شرحناه في الدرس الماضي. يقول السؤال الأول: هل التكلم في الإخوان وأهل البدع من الغيبة؟ لا شك أن الكلام فيهم لتحذير الناس منهم ومن منهجهم وبيان انحرافاتهم ومخالفاتهم للشرع، والكلام في أصول للأخوان جماعة الأخوان وقياداتهم للتحذير منهم وبيان بدعهم وشبهاتهم والرد عليها، هذا من الواجب الشرعي وبضوابط الشرع وقواعده. هذا جواب عام. هل التكلم بالإخوان وأهل البدع من الغيبة؟ إذا كان للتحذير منهم وبيان منهجهم الفاسد وبدعهم ومخالفاتهم للشرع والتحذير منهم بأسمائهم بقياداتهم بأسمائهم للتحذير منهم ومن خطورتهم على الإسلام وعلى المسلمين، هذا من الواجب ليس من الجائز، واجب التحذير من هؤلاء ومن أهل البدع عامة. والسؤال اللي بعده قال: هل الكلام في أهل البدع وكشفهم وبيان أحوالهم يكون من الغيبة؟ نفس الجواب. ولذلك لأهمية هذين السؤالين نفصل في الجواب وللحاجة إلى التفصيل. فمسألة حكم التحذير من أهل البدع والأهواء، حكم التحذير من أهل البدع والأهواء، ومنهم هؤلاء الأخوان. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدث، هذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم من البدع ومن محدثات في الدين، وبين أن كل بدعة ضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، والتحذير من البدع هو تحذير لمن ينشر هذه البدع ومن يقوم بالابتداع في الدين. فهذا دليل على مشروعية التحذير من أهل البدع. كذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل البدع والأهواء الذين يحدثون في الدين ويأتون بأمور جديدة على الناس ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء سيكثرون في آخر الزمان، ونهانا عن مجالستهم والقرب منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يأتون بدين جديد. سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. حديث في رواه مسلم في مقدمة صحيحه، الصفحة 12 في مقدمة صحيح مسلم. فهذا الحديث فيه صلى الله عليه وسلم يحدث: إياكم وإياهم الذين يحدثون في دين الله عز وجل. فالتحذير جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا عنهم صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع والأهواء وعن المضلين الذين يضلون الناس من الفرق الضالة والأحزاب وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يعارضون بين آيات كتاب الله وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الطعن في الدين أو لأجل تأويل النصوص بغير دليل شرعي، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله عز وجل عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سمى الله، هذا اللي يحدثون في الدين لأنهم يتبعون ما تشابه منه، فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وأمرنا بأن نحذر منهم ونحذر منهم أيضا. وهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالتحذير من أهل البدع والأهواء ومن الفرق الضالة دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة. ولذلك سلفنا الصالح من الصحابة والأئمة ومن سار على هديهم ساروا على هذا الطريق، التحذير من أهل البدع والأهواء والأمر بهجرهم ليحذرهم الناس وعدم مجالستهم حتى لا يتأثر الناس بشبهاتهم وأفكارهم المنحرفة. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن القدرية، قدرية يعني الذين ينفون القدر، الذين يقولون الله عز وجل ما علم ولا شاء ولا أراد ولا كتب في اللوح المحفوظ، ينفون القدر فسموا بالقدرية، سموا بالقدرية. فسئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن القدرية قال: فإذا لقيت أولئك، يخبر صاحبه، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. تبرأ منهم لأنهم قدرية أهل بدع، وهذا في صحيح مسلم، حديث الثامن في صحيح مسلم. وكذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هؤلاء علماء الصحابة، يقول عبد الله بن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، بسند صحيح ذكره ابن بطة في كتابه الإبانة في المجلد الثاني 438. يقول ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء هم أهل البدع. لذلك سار السلف على هذا المنهج، تحذير منهم. إذن هو التحذير منهم والكلام فيهم ليس من الغيبة، بل هو من الواجبات لحفظ الدين، للدفاع عن الدين، لأن هؤلاء يشوهون الإسلام، يشوهون صورة الإسلام السامحة التي فيها الرفق ورفع المشقة عن الناس، فيها التسامح، وفيها الأخلاق والآداب، وفيها الرحمة. هذا هو الإسلام. فهؤلاء يشوهون ويأتون بدين جديد، يأتون بفكر جديد. أهل البدع والهواء لا يعملون بالكتاب والسنة، وإذا عملوا بها عملوا بتأويل وبتحريف لهذه النصوص الشرعية. فسار سلفنا الصالح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. يقول ثابت بن عجلان رحمه الله: أدركت أنس بن مالك الإمام، وابن المسيب سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والنخعي إبراهيم النخعي، وعطاء، ومجاهد، والزهري، ومحمد بن سيرين، وغيرهم، كلهم يأمروني بالجماعة، بلزوم الجماعة، وينهوني عن أصحاب الأهواء. فلا يجوز مجالسة أصحاب الأهواء، لأنهم مثل ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنهم يؤثرون في، قال ابن عباس: فإن مجالستهم ممرضة للقلب. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع، تحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بالاسم. ولذلك ذكروا لنا بالأسماء كبار رؤوس الفرق الضالة: الجهم بن صفوان، بشر المريسي، غيلان دمشقي، وهكذا أسماء كثيرة ذكروا أسماءهم لتحذير الناس منهم ومن عقيدتهم المخالفة للكتاب والسنة. فلا بد من التحذير، والتحذير هو للدفاع عن الدين، ليس هو من الغيبة. فالتحذير من هؤلاء من أنواع الغيبة الجائزة بل الواجبة. وأقوال أئمتنا كثيرة. يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك، الإمام مالك، يقول عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، يسأله عن القرآن هل هو كلام الله؟ هذا السؤال ما ينبغي مثل هذا السؤال لواحد يعرف الكتاب والسنة وعنده عقيدة صحيحة. فهذا الرجل يسأل الإمام مالك عن القرآن، فقال الإمام مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، هذا من رؤوس المعتزلة، لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد. قال: لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهكذا أئمتنا، تكلم عنه باسمه، ذكره باسمه عمرو بن عبيد، بل لعنه بسبب الضلال الذي ظهر منه في بدعة خلق القرآن، فيقول عن القرآن أنه ليس كلام الله عز وجل، والله عز وجل يخبر عن نفسه ويخبر عن كتابه أن هذا الكتاب كلامه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن. فالله عز وجل يبين للناس بأن هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى. فهذا عمرو بن عبيد لا، قال: القرآن مخلوق ليس كلام الله، ابتدع بدعة عظيمة، وافتتن الناس بهذه البدعة وعذبوا وقتلوا على مر التاريخ كما هو معلوم. فحذر الإمام مالك من باسمه ذكره، قال فأنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي في قصة الإمام مالك، ذكرها الإمام الزواوي رحمه الله في مناقب الإمام مالك صفحة 147. قال ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: وكان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة يتكلم في جماعة من الأخيار يحذر منهم، يبين لأنهم أخطأوا، يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه محمول على النصيحة للدين، كلامه محمول على النصيحة للدين. هم لا يقصدون الغيبة أو استنقاص الناس، لا، يقصدون النصيحة للدين، الذب عن هذا الدين، لأن هؤلاء الذين يحدثون في دين الله يشوهون الإسلام، يشوهون صورة الإسلام. ثم ذكر ابن الجوزي في كتابه مناخب الإمام أحمد في نفس الكتاب هذا الأثر السابق، وذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة في بعض الأشخاص، حيث قال أحمد، الإمام أحمد بن حنبل قال عن أحمد بن رباح أنه جهمي معروف بذلك، وأنه إن قلد القضاء من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. هذا كلام الإمام أحمد في أحمد بن رباح أنه جهمي، بيّن بدعته أمام الناس وذكر اسمه حتى الناس يحذروا من هذه البدعة. وسئل عن ابن الثلجي أيضا أحد رؤوس المبتدعة، فقال الإمام أحمد: مبتدع صاحب هوى. وسئل عن إبراهيم بن عتاب أيضا فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي، فينبغي أن يحذر منه ولا يقرب. هذا أمتنا هكذا، لأنهم ساروا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته التحذير من هؤلاء، بل أن دواوين الجرح والتعديل مصنفات في الرواة والكتب المختصة بالرجال كالضعفاء والتاريخ الكبير للإمام البخاري والضعفاء للنسائي، كتب مجلدات، كتب العقائد والردود، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في أكثر من 12 مجلد، كتاب الميزان وديوان الضعفاء للإمام الذهبي، ميزان وديوان الضعفاء للذهبي، غيرها من كتب أئمة السنة، كتب العقائد، كتب الردود، قائمة على نقد الأشخاص بأعيانهم بالاسم نصيحة للدين. فلو أغلق هذا الباب كما يريد أهل الفتن والأهواء لأدى ذلك إلى هدم الإسلام وانتشار الشرك والبدع بين الناس، فلا بد من التحذير من هؤلاء، هذا واجب. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء وينهون عن مجالستهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. كتابه أصول السنة، استدل أهل السنة بالقرآن الذي ينهى عن مجالسة أهل الباطل والفسق وعن القعود معهم، آيات كثيرة. واستدل أيضا أهل السنة بما صح في الإمام البخاري في صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، هو في البيت فذكره بسوء، هو استأذن أراد أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، بئس أخو العشيرة، بئس، هذه للذم، غيبة له، لكن لا في سبب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل، تقول عائشة، فلما دخل هذا الرجل ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الرجل فاحش وسيء الخلق ذكره ليحذر الناس ليحذر لتحذر عائشة رضي الله عنها وغيرها من المسلمين من هذا الرجل للتحذير منه، فهي ليست من الغيبة المحرمة لأنها للتحذير. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما روى هذا الحديث في صحيحه رقم الحديث 6054 في صحيح البخاري قال البخاري بوب عليه قال باب جواز اغتياب أهل الفساد والريبة، جواز اغتياب أهل الفساد والريبة. وقال القرطبي رحمه الله كما ذكر ابن حجر في شرحه لهذا الحديث في المجلد العاشر في فتح الباري قال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق والدعاة إلى البدعة مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. هذا هؤلاء أئمتنا وهؤلاء علماؤنا وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا شراح السنة هكذا يقولون. وكذلك الإمام النووي رحمه الله في شرحه مسلم قال باب ما ورد في تحريم الغيبة فقال لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، تحذير من أهل الأهواء والبدع وأهل الأحزاب والجماعات الضالة، ليس من الغيبة بل هو واجب لدرء المفاسد عن الناس والدفاع عن الإسلام من النصيحة للدين. قال النووي رحمه الله لكن تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب. قال بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري. ذكر هذا البيت الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 16 صفحة 142 تباح الغيبة لغرض شرعي، وذكر ستة. قال بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. هنا الشاهد المحذر اللي يحذر من أهل البدع والأهواء من أهل الأحزاب الضالة والفرق المنحرفة عن الإسلام ليس بغيبة بل هو واجب، ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري. وشرح هذا البيت الإمام النووي رحمه الله في ذاك المكان. وقال الرابع من هؤلاء الستة تحذير المسلمين من الشر، وذكر وجوها رحمه الله منها قال جرح المجروحين وذلك جائز بالإجماع صونا للشريعة. إذن في إجماع من أمتنا جرح المجروحين من أهل البدع والفرق الضالة، تحذير الناس منهم هذا دين، دفاع عن الدين. هذا تفصيل للإجابة على هذا السؤال لأن مسألة مهمة جدا، لكن لابد أن ننبه لمسألة أيضا أن هذا التحذير لابد أن تراعى فيه قواعد الشرع، تراعى فيه قواعد الشرع المبنية على المصالح والمفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلينتبه من يحذر هل سيترتب على تحذيره أو كلامه مفسدة، فلينتبه أن أهل السنة أبعد الناس عن الفتن، لكن هناك دين لا بد من التمسك بهذا الدين والدفاع عن هذا الدين، فلا بد من الانتباه لمثل هذه الضوابط. لا بد الإنسان يكون فقيها في دعوته للناس وفي تحذير الناس من هؤلاء. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. لنا مقال في شبكة بينونة ما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، من أراد يرجع له فيه بيان لمسألة الغيبة الجائزة والواجبة، من أراد يرجع له يرجع هناك يجده. نعود إلى حديثنا من 40 النووية، الحديث 15 بدأناه في الأسبوع الماضي وشرحنا بعضه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. فشرحنا الجزء الأول من هذا الحديث وهو ما يتعلق بقوله فليقل خيرا أو ليصمت، وبينا خطورة هذا اللسان والكلام فيما لا يعني، وبينا جزءا أيضا من حصائد الألسن التي يغفل عنها كثير من الناس. اليوم نبدأ نكمل الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وفي رواية أيضا عند مسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، هذه الرواية اللي في حديثنا في الكتاب، فليكرم ضيفه أو فليكرم جاره، فليكرم جاره. رواية مسلم أيضا أخرى فليحسن إلى جاره، فإكرام الجار هو الإحسان إليه، لأن هذا الحديث فسر الحديث الذي قبله. والجار حقه من الحقوق المؤكدة في الإسلام، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره في ديننا، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذاء الجار وإلحاق الضرر به، وصلت إلى حد التواتر من كثرتها الأحاديث التي تبين حقوق الجيران وإكرام هذا الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر بالجيران، حديث كثيرة جدا بلغت إلى حد التواتر المعنوي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار، جبريل عليه السلام يوصي محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، مرات كثيرة، حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة. هذا حديث الصحيحين، وفيه بيان حقوق الجار، بعض حقوقه من الإحسان إليه وإكرامه. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، يقسم صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، يعني الإيمان الكامل، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه شروره، هذا الجار دائما خائف من جاره أن يؤذيه أن يسيء إليه، هذا الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه لم يؤمن الإيمان الكامل، لم يؤمن الإيمان الحقيقي. وأيضا جاء في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فجعل صلى الله عليه وسلم إكرام الجار والإحسان إليه من الإيمان، من الإيمان، وعدم الإحسان إلى الجار من نقص الإيمان. هذه حديث كثيرة ذكرت بعضها، فإكرام الجار يكون ببره بأنواع الإحسان، وأيضا كف الشر عن هذا الجار. سنذكر أمثلة على ذلك. الجيران ثلاثة، جار مسلم ذو قربة، جار ومسلم وذو قربة له ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، حق المسلم على المسلم، أيضا هذا الجار المسلم له حقوق المسلم كبقية المسلمين، هذا حق، وحقه إذا كان من الأرحام ومن ذوي القربة حق الصلة والقرابة، هذا حق للأقارب والأرحام، وحق للجار. فجار مسلم ذو قربة له ثلاث حقوق. الثاني جار مسلم ليس بذي قربة، له حق الإسلام وحق الجوار حقان. وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة، له حق الجوار فقط. إذن حتى غير المسلمين من الجيران لهم حقوق في ديننا، وهذا يبين سماحة ديننا، يبين رحمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين العظيم وآدابه. حتى هذا الجار غير مسلم له حقوق، ولا يجوز أذيته، وكما تأتي بعد قليل أمثلة كلها يستحقها هذا الجار. كما يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في المجلد العاشر في شرحه لهذا الحديث، يقول: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والغريب والنافع والضار والقريب والبعيد. كلام ابن حجر في الفتح المجلد العاشر 441. اسم الجار في هذا الحديث فليكرم جاره يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والغريب والنافع والضار. حتى لو كان هذا الجار يسبب لك الضرر والأذية يجب عليك إعطاءه حقه كجار، لا تعامله بالمثل. والقريب والبعيد، فحق الجار اعتنى به الإسلام. وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا، لأنه يشاهد ما يدخل في بيت جاره ويطلع على إحسان الجار، وإذا رآه وهو الباب قريب منه سلم عليه فيرد السلام. فأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 2259 في صحيح البخاري. تقول عائشة: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ عندي هدية واحدة، أي جار أعطي منهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. فأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا، هذا الدليل عليه. فالإسلام اعتنى بإكرام الجار وجعل الإحسان إلى الجار في مرتبة الإيمان، في مرتبة الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، أحسن إلى جارك تكون مؤمنا. فجعل الإسلام الإحسان إلى الجار من مرتبة الإيمان، أعلى من مرتبة الإسلام. لاحظوا، الإسلام، الإيمان، الإحسان، فجعل الإحسان إلى الجار في مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، مرتبة الإيمان، لعظم حق الجار. لأن الجيران قد يحصل بينهم بحكم التجاور يحصل بينهم ما يوجب الوحشة بينهم والزعل بين الجيران، فجاء الأمر بالإحسان لإزالة هذه الشحناء وهذه الوحشة بين الجيران. الإحسان أمر زائد على المحبة، وإن كان لا يستلزم المحبة. ممكن عندك جار أنت ما تحبه، لكن يجب عليك الإحسان إليه لأنه جارك، لأنه جارك، فيجب عليك الإحسان، يجب الإحسان إلى هذا الجار، ويجب كف الأذى عنه. فالإحسان أمر زائد على المحبة، وإن كان لا يستلزم المحبة، فقد يحسن لجاره أو قريبه الذي يكرهه، لأنه مأمور شرعا بالإحسان إليهم. فلننتبه، يعني نجعل الإسلام هو الحكم في عواطفنا ومشاعرنا وتعاملنا مع الناس، ليس هذا هو قريبي عم أو خال أو ولد عم أغضبني لا أعطيه حقه، لا، يجب إعطاه حقه لأن من ذوي الأرحام ذوي القربى. ولو كنت تكره هذا الشخص فالواجب عليك الإحسان إليه، واجب عليك إعطاءه حقه. أنت لا تنظر بعاطفتك، الآن أكثر الناس يتعاملون مع الناس بالعاطفة بردة الفعل، لا يتعاملون بالإسلام. هذا هو الإسلام، الإسلام تعطيه حقه ولو هو قصر في حقك، ولو هو قطعك صل من قطعك، لأن واجب عليك أن تصل أرحامك ولو ما وصلوك، هم ما قاموا بهذا الواجب لكن أنت قم بهذا الواجب. وهكذا الجار، قم بواجب الإحسان لهذا الجار. والأحاديث كثيرة في الإحسان إلى الجار، ذكرنا منها كذلك أيضا جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يجوز، حرام تمنعه. والحديث الصحيحين. فقد يظن البعض من الناس أن إكرام الجار هو مجرد كف الأذى فقط، اسكت عنه وكف أذاك عنه فقد أعطيته الحق. لا، هذا غير صحيح. إكرام الجار هو احتمال الأذى، ليس فقط كف الأذى عنه، لا، تحتمل أذى ولو آذاك وأغضبك يجب عليك أن تتحمله، ليس فقط كف الأذى. كذلك الإحسان إلى الجار بالقول الحسن والسلام وطلاقة الوجه ومشاركته في أفراحه وفي أحزانه والسؤال عنه وتفقده، تفقد أولاده. إذا غاب جارك هل تحتاجون إلى شيء؟ هذا من ديننا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. الأمر ليس في الأمر الهين، نعود إلى الإسلام، نعود إلى أخلاق الإسلام. هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير 5505: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. فتفقد الجيران من حقوقهم، مشاركتهم في أفراحهم وفي أحزانهم إذا مات عندهم أحد، فتذهب لتعزيتهم، وإذا كان عندهم فرح زواج فلبي الدعوة، لأن من حقوق الجار. فالإسلام جعل الجار الصالح من السعادة، من سعادة المؤمن أن يكون جاره من الصالحين، هذه نعمة. كان السلف يختارون الجار قبل الدار، قبل ما يشتري هذه الدار يسأل من الجيران، فإذا علم أنهم صالحين يشتري هذه الدار بأي ثمن، لأن الجار الصالح من السعادة. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان قال: 4 من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. 4: المرأة الصالحة، المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. 4 من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. حديث صحيح في صحيح ابن حبان، وهو في صحيح موارد الظمآن 1033 رقم الحديث. فيجب الصبر على أذى الجار، وبل أن الصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله عز وجل للعبد. من لا يريد أن يحبه الله عز وجل؟ كل يريد محبة الله عز وجل، كل. فالصبر على أذى الجار سبب لمحبة الله لك أيها المؤمن. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يحبهم الله، الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن. حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير 3074. ثلاثة يحبهم الله، اللي يعنينا الثالث: الرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، يعني واحد منهم يغادر هذا المكان أو واحد منهم يموت. فالصبر على الأذى من أسباب محبة الله عز وجل، الصبر على أذى الجيران. انظروا كم هذا الإسلام من عظيم. من الإحسان إلى الجار: إذا استعانك أعنته، طلب المعونة أعنه، وإذا استقرضك أقرضه، طلب قرض أو دين منك، وإذا مرض عده، وإذا دعاك للطعام أجبته، وإذا نسي الله ذكرته، وإذا مات اتبعت جنازته. هذا من الإحسان إلى الجار. وأذية الجار من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. رواه أحمد في المسند والحاكم، وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة 190. أعيد الحديث: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. أليس أذية الجيران من كبائر الذنوب؟ معصية متوعد لصاحبها أنه في النار، فهذا دليل على أنها من كبائر الذنوب. فالجار في الإسلام شأنه عظيم، حقه كبير. حفظ حق الجار من ديننا ومن إيماننا، فلنتعلم الإحسان إلى الجيران والصبر على أذى الجيران، وكيف نتعامل مع جيراننا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث: من كان، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا إكرام الضيف من الأمور أيضا التي اعتنى بها الإسلام، وإكرام الضيف حق من حقوق المسلمين على المسلمين، وإكرام الضيف من مكارم الأخلاق التي حث عليها ديننا الحنيف. في صحيح الإمام البخاري أيضا من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، يعني ما يجوز به. في صحيح المسلم قال: فليكرم ضيفه جائزته حتى يؤثمه أن يوقعه في الإثم. ما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام. هذا الحديث تكملة الحديث. قال وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. فليكن ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله؟ يعني ما يجوز به هذا الضيف، ما الذي يجوز به هذا الضيف يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، استضافة يوم وليلة. قال والضيافة 3 أيام وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه بعد 3 أيام. الآن هذا الضيف لا يحل له أن يثوي عنده، يبقى عند هذا الذي استضافه حتى يحرجه، وفي صحيح مسلم حتى يؤثمه أن يوقعه في الإثم. فحق الضيف يوم وليلة والضيافة 3 أيام. قال الخطابي رحمه الله، طبعا هذا الحديث حديث صحيح وهو في صحيح الأدب المفرد، رواه البخاري في الأدب المفرد. وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام وما وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الرواية في الأدب المفرد البخاري، في صحيح الأدب المفرد 569. قال الخطابي رحمه الله معناه أنه إذا نزل به الضيف أن يتحفه ويزيده من البر على ما بحضرته يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين يقدم له ما يحضره، فإذا أمضى 3 فقد قضى حقه. ذكره ابن حجر في الفتح، في فتح الباري تحت حديث 6135 في صحيح البخاري. قال البخاري باب حق الضيف، فأتى بالحديث الذي معنا وشرحه ابن حجر وأتى بكلام الخطابي رحمه الله. إذن ما معنى هذا الحديث؟ معناه يقول الخطابي إذا نزل به الضيف وجب عليه أن يتحفه ويزيده من البر والإكرام ما بحضرته، يزيد على ما عنده، يضيف يزيد إكراما على ما عنده، على زيادة على ما عنده في البيت يوما وليلة، وفي اليومين الأخيرين اليوم الثاني والثالث يقدم له ما يحضره، ما هو في بيت ما عنده في البيت، فإذا مضى 3 أيام فقد قضى حقه. إذن للضيف له حق في الإسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. هذه الجائزة ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة والضيافة 3 أيام، هي حق، حق واجب ليس فيها منة، بل يجب على هذا الشخص الذي نزل عنده الضيف أن يعطيه حقه. هذا حق الضيف في الإسلام. قد يكون هذا الأمر جديد على كثير من الناس بسبب ابتعاد الناس عن تعلم أحكام دينهم، عن تعلم أحكام دينهم. فهذا هذه الأحاديث وهذه أقوال أهل العلم فيما يتعلق بالجار. ولذلك تكلم أهل العلم في كتب الفقه ما هو حكم الضيافة، ما هو حكم الضيافة. فقال بعض أهل العلم هي واجبة، إمام أحمد والليث بن سعد قبله قال يجب إكرام الضيف، هذه الضيافة واجبة فرض للحديث الذي معنا، لأن عدم استضافة هذا الضيف، عدم إعطاء هذا الضيف حقه هو من نقص الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل فليكرم ضيفه جائزته حق الضيافة، فإذا ما أعطيته حق الضيافة عندك نقص في إيمانك، نقص في إيمانك بالله واليوم الآخر. فاستدلوا بهذا الحديث على الوجوب ودليل صريح في المسألة واضح. وبعض أهل العلم قالوا أهل البادية إذا جاء من الصحراء من البادية ونزل عندك يستحق هذا الحق. وبعض أهل العلم قالوا هو سنة مؤكدة هذا الحق. لكن بعد النظر في الأدلة والمسألة فصلها الإمام ابن حجر رحمه الله من أراد التوسع في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري تحت حديث 246 في كتاب الإيمان 246 لا 2461 رغم الحديث في صحيح البخاري 2461 من أراد يرجع هناك يرجع. فالضيف له حق في الإسلام وهذا الحديث يدل على وجوب الضيافة فليكرم ضيفه وجوب إكرام الضيف لأن الأمر للوجوب الأمر للوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فليكرم ضيفه هذا أمر فليكرم ضيفه فهذا دليل الوجوب وهو قول أحمد والليث وغيرهم. كذلك أيضا استدلوا على وجوب إكرام الضيف بما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل أو فننزل بقوم فلا يقروننا فماذا ترى؟ يا رسول الله أنت تبعثنا في سرايا في بعث فنكون في حاجة وننزل عند ناس لا يقروننا لا يستضيفوننا لا يعطوننا حق الضيف فماذا ترى يا رسول الله ما ترى فيه؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. شوف الدليل أن هذا الحق هو فرض واجب خذوه بالقوة منهم. هذا حديث صحيحين في البخاري 2461 وفي مسلم 1727 وفي لفظ أبي داود نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإن نصره يعني الضيف قال خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم فإن نصره نصر هذا الضيف وإكرام هذا الضيف إنزال هذا الضيف حق فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود 3751. شو هذا كله أدلة تدل على وجوب إعطاء الضيف حقه وأن حق الضيف واجب خذوه بالقوة. وعند الإمام أحمد أيضا في المسند وعند أبي داود وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم حق واجب على كل مسلم فمن أصبح الضيف بفنائه فهو له عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. يقول الضيف أنت الآن عندك دين عند أصحاب هذا البيت إن شئت خذ حقك منهم اقتضى يعني يذهب يشتكي عند القاضي نزلت عند هؤلاء وما أعطوني حقي فالقاضي يأمر بإعطائهم حق هذا الضيف إذا اشتكى عليهم. أليس هذا يدل على الوجوب؟ وإن شاء ترك إن شاء هذا الضيف يتنازل عن حقه ترك. هذا الحديث صحيح عند أحمد وأبي داود وهو في صحيح الجامع الصغير 5470. شوف حق الضيف ليس بالأمر الهين. فمن ضاف قوما طلب الضيافة فلم يضيفوه فله حق عندهم وعليهم دين له وهو حق الضيافة. فإذا ظهر هذا الحق جاز له أن يأخذه بالقوة منهم. وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر الظفر ولها فروع في مسائل الفقه. فلو واحد أخذ مالك أو استدان منك شيء وماطل في رد هذا الدين ولم يرد هذا السارق ما سرقه منك، وأنت رأيت هذا الشيء الذي سرقه منك أو الذي اقترضه منك وماطل ولم يرده إليك، يجوز لك أخذه، يجوز لك أخذه ولا يعتبر سرقة، جاز له أن يأخذه بالقوة. هذه مسألة الظفر في كتب الفقه. كذلك حق الضيف، فالضيف له حالان، الأول يكون نازل إذا أراد ينزل حقه 3 أيام ضيافة، والضيف الثاني مرور فقط، مرور نزل عندك ليس ليبات أو يبقى عندك 2 أو 3، لا مرور، هذا له حق. فإن كان نازلا فحقه 3 أيام كما مر معنا، فإذا مضت 3 أيام فلا يحل أن يبقى إلا بإذن صاحب المنزل، بدليل ما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا الحديث الذي في الصحيحين ذكرته لكم. فحق الضيف أوجبه الإسلام، لا منة لصاحب المنزل على ضيفه، واجب شرعي عليك، ليس عليك منة لهذا الضيف تتكلم عنه تختابه، لا، الله عز وجل أعطاه هذا الحق، الإسلام أعطاه هذا الحق. فإذا أراد الضيف حقه ولم يتنازل عنه فأنت آثم، وإذا ذهب إلى القاضي ليأخذ حقه القاضي يأخذه منك بحكم الشرع. ها، مما ينبغي التنبيه عليه أن إكرام الضيف يكون على وجه لا مبالغة فيه ولا تكلف. نزل عندك ضيف، أكرم هذا الضيف من غير مبالغة ومن غير إشراف ومن غير تكلف، لا تبالغ في سؤال هذا الضيف، ماذا تريد، ما الذي ينقصك، كل ساعة ساعتين رايح راد عليه تؤذي هذا الضيف وتحرجه، لا، هو ليس، هو أتى وعنده حق عندك، حق من الإسلام، أو تحلف عليه بالطلاق على أهله، أو تستدين الديون الكثيرة لإكرام هذا الضيف، لا، هذا غير مطلوب منك شرعا. إكرام الضيف بقدر ما عندك، لا تبالغ ولا تتكلف، والإسلام نهى عن التكلف. ليس من الإسراف في الضيافة اختيار الطعام الطيب اللذيذ ولو كان ثمنه غالا، هذا ليس من الإسراف، إكرام الضيف بالطعام الطيب اللذيذ ولو كان غالي الثمن. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو أن الدنيا جمعت حتى تكون في مقدار لقمة، ثم أخذها امرؤ مسلم فوضعها في فم أخيه المسلم لما كان مسرفا. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.